الحمد لله الذي انزل على عبده الهدى ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حدث علينا واوجبت تبشير بها. واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع زوجته واتم المحجه ويشفع الله بالله ممن هو اول خير الكاتبون ويذكر ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في بلاد حق جهاده حق اداه وتقديم. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، لو ان مريضا ذهب الى طبيب حادث فطن ملم بعلوم الطب خبير بها، لقاها الطبيب مع هذا المريض بمراحل ثلاثه، تحدث معه باستفاضه عن اسباب المرض وعن ايام الصحه لماذا كانت موجوده وما الذي جاء بهذا المرض او تلك الامراض التي سبقت بهذا المرض، ثم ينتقل معه الى المرحله الثانيه وهي تشخيص المرض، ثم ياتي الى المرحله المهمه ليصف له الدواء. هذا بين المريض والطبيب في الطب، ما بين صاحب المرض وبين الخبير الذي يدرك بخبرته وبأدوات علمه كيف يأتي المرض، كيف يشخص المرض، كيف يصف الدواء. هذا الشخص في الأشخاص. هكذا الأمم، الأمم تكون في حالة من الهدوء والقوة والتقدم ثم تفرض الأمم. هناك أمم يشخص لها الداء وهناك أمم تمر عليها قرون لا يشخص الداء. هناك أمم يشخص لها الداء ولكن لا يوصف لها الدواء. ابن خلدون يقول إن هناك سنة هي سنة الشيخوخة تعتني الأمم، فالأمة بعد أن تكون فتية قوية مهاب جالبها ثم بعد ذلك تبدأ في المرض، تهرب كما يهرب الإنسان، تشيخ كما يشيخ الإنسان، ثم بعد ذلك تكون أقرب بعد عين. حقيقة الأمر إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليها هذا الكلام، لأن الإسلام لم يخاطب أشخاص، لم يخاطب شعوب، وإنما الإسلام حفظه رب العباد سبحانه وتعالى بالنصين بكتاب الله الذي لا فيه الباطل بين يديه ولا من خلفه كنص، ثم بالسنة النبوية مفسرة لهذا النص. تعالوا مع حلقات إن شاء الله رب العالمين نرى حالة صحة الأمة كيف كانت، من أين بدأ أول أنواع المرض الذي دخل في جسد هذه الأمة، ثم نحاول بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين أن نصف الدواء، وإلا لما كانت هناك فائدة في خطبة الجمعة، ولما كانت فائدة في اجتماعنا، ولما كان سبحان الله العظيم حكمة الجمعة في أن الإنسان يأتي قبل أن يصعد الإمام على المنبر، ثم لا يقول لجاره أنصت، فمن قال لجاره أنصت والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الخطا فلا جمعة له. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وبشرنا ما نسينا يا رب العالمين. حالة الصحة كانت موجودة في الصادق الأول. ما أسبابها؟ أسبابها ثلاثة: منهج واضح، قدوة متمثلة في خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم ولأزواجهم ولأبنائهم ولأموالهم. طبقوا المنهج الذي نقله النبي له صلى الله عليه وسلم، فصارت في مجتمع المدينة المثالية الواقعية أو الواقع المثالي، يعني المثالية التي نزلت من السماء بالأوامر والنواهي والسلوكيات وقصص السابقين، هذه المثالية المطلقة، وجاءت على يد المعصوم ولسانه مبلغا مبشرا ونذيرا. فاستمع هؤلاء الناس الى هذا المعلم او اعظم معلم عرفته البشريه، فطبقت هذا الامر، فصار مجتمع المدينه المجتمع المثالي الواقعي او الواقعي المثالي. يصل الامر عام العمر على البحرين، ياتي اليه في المدينه في صلاه المغرب. قال: أين جئت؟ قال: جئتك من البحرين يا أمير المؤمنين، وجئتك بالأعطيات الزكوات يعني لبيت المال. قال: كم؟ قال: 500,000 دينار. عمر يعني كان لا يصدق هذا الرقم الضخم. قال: أتدري كم 500,000؟ يعني أنت موقن أن الذي معك 500,000؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أنت تدري ما هي؟ قال: نعم يا أمير، 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000. فضحك عمر وقال: أنت ناعي، اذهب فنم وتعال إلي في صلاة الصبح. يعني إذا عمر أيضا أن الرجل في حالة من التعب من السفر ولا يدرك كيف يعد ما معه، فربما معه 5,000 50,000 15,000 رقم في خمسة، لكن ليس 500,000. عمر لم يتصور. عمر الذي حج فقال لقادمه: كم انفقنا في الحج؟ قال: 16 دينار. قال: هذا كثير، والله ان نحاسب يوم القيامه على اسرافنا على النصر. فالمهم جاء رجل صبيحه اليوم يقول لعمر: يا امير المؤمنين، جئتك بمال البحر 500,000. فوقف عمر على المنبر يقول: يا معشر المؤمنين، يا معشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد فاض المال فكيف تريدون؟ إما أن نزنه لكم وزنا أو أن نكيله لكم كيلا. سبحان الله، إما أن نزنه كيلا لا إله إلا الله. يعني إذا كبر النفس هذه الدرجة أن عمر رضي الله عنه تعجب من هذه الكبرة. إذا لو نظرت أنت إلى هذا الجيل في حالة صحة، يعني الأمة في حالة صحتها، ما الذي حدث؟ يحدث مثلا حنظلة، ينادي المنادي الحي على الجهاد، يخرج حنظلة ونسي أن يغتسل، ويتعجب النبي عندما وزن حنظلة الشهادة رضي الله عنه أن الصحابة لما أمره النبي قال: لا تغسلوه. قالوا: عجبا يا رسول الله. فلما مس الصحابة جسد حنظلة وجدوا به بللا، فمن مس جلد حنظلة وهم يبتلوه في قبره ظلت رائحة الجلد في يده شهرا كاملا، وسمي في التاريخ غسيل الملائكة. يعني الملائكة نزلت فغسلت حنظلة عندما صابت روحه إلى رب العباد سبحانه وتعالى. هذا مثال عندما تكون حالة الأمة في حالة صحة، عندما تكون في حالة صحة، عثمان رضي الله عنه يعرف يخرج عن هكذا أذن قادم له، ثم يتوقف عثمان وينحني لقادمه ويقول: اعرف أذني كما عرفت لك أذنك. هكذا هذا هو الجيل المثالي. بلال رضي الله عنه كان يوم الاثنين وهو يوم غسل النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحقهن على الصدقة، فيأخذ بلال كتبه هكذا، فتقطع النساء أقراطهن وحليهن ويضعن في حجر بلال حتى يدخل حجر بلال بما تطوع فيه النساء في كل يوم اثنين، يذهب للفقراء وللمساكين. هل لا يعني نساؤنا من هذه العينات التي بدلا من أن تشتري وتكذب أن تنفق الرزق؟ هل الإنسان إذا نودي حي حتى على درس العلم حي على الاصلاح بين متخاصمين، حي لزياره قريب او عياده قريب او دفن ميت او الى ذلك. منا من يتعلم بكذا ومنا من يتعلم بكذا، لان الجسد الانسان او النفس الانسانيه عندما تصاب بالمرض او بالسخط تجد ان الطاعه عليها ثقيله والمعصيه عليها ميسوره، وانها لكبيره الا على الخاشعين. والصلاه كبيره والعباده كبيره وثقيله على النفس الانسانيه الا على الخاشعين. حاله صحه الامه المنهج واضح، القدوه موجود صلى الله عليه وسلم. الاتباع هم افضل اناس عرفهم التاريخ. فما الذي حدث؟ اول مشكله حدثت للامه، اول مشكله نبدا القضيه الاوليه، مقتل عثمان رضي الله عنه. اول فتنه تحدث المسلمون، يعني هذه الفتنه الثانيه، الفتنه الاولى فتنه الرده، وبعض الصحابه عارضوا ابا بكر في قتال المرتدين. لماذا؟ لان ثقه الصحابه ان الذين ربوا على حصير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان كانوا من بعيد فسوف يؤمون الى حوزه الاسلام مره اخرى. لكن ابا بكر كان رجلا واضح المعارف، وكان حرصه الانسان فينا طغى في احيانا اخلاقيات او سلوكيات تكون مستكنه داخله، يرى الانسان منه شيئا غير الذي يعرفه عنه الناس. يعني مثال، لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر في اسرى بدر، ما كانت الاجابه؟ اجابه ابي بكر كانت تنم عن سلوكياته وطبيعته. يا رسول الله هم الاهل والعشيره، لناخذ منهم السجن. قال فمن لم يستطع؟ قال يعلم عشره من الصحابه القراءه والكتابه. فاذا ثبت ان الصحابي تعلم القراءه والكتابه من الاميين منهم، يعني هذا فداء الاسير فيعود الى مكه مره اخرى. هذا راي ابي بكر. وانت يا عمر؟ قال عمر رايا ينم عن طبيعه شخصيته. يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم. فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم يضع كل شخصيه في مكانه، يقول ان الله ليلين قلوب الكافرين حتى تكون الينا الدين. وانما تلك يا ابا بكر مثل ابراهيم، قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك انت الغفور الرحيم. وان مثلك يا ابا بكر مثل عيسى، قال ان تعذبه فانهم عباده وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وان الله ليثبت قلوب رجال الدين حتى تكون اشد من الحجاره. حق يعني. وان مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. وان مثلك يا عمر مثل موسى، قال رب نصرف على اقوالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. هنا تتضح الشخصيه. تعال الى حروب الرده، طمر امر عجيب مخالف للشخصيه. ابو بكر معروف قوات حياته بالحلم والدين، لكن لا بد ان تحتاط من الحليم اذا غضب. الحليم عندما يغضب اذكر انت، لان عند ثورته صار، لانه بدا كما البعير تماما، البعير يعني يركز ويخزن ويخزن ويخزن المه وايذاء صاحبه، فاذا انفجر البعير واخرج ما في داخله المكنونات صار كالانسان الحليم عندما يغضب. الحليم عندما يغضب كانت عائشه تصف اباها وصفا عجيبا، كانت تقول كنت كالجبل الاشم لا تزحزحك العوام ولا تزيدك الخواطر، كنت كالبحر الهادئ الذي ان القى فيه غلاما بحجر تحرك، ولكن تحت هذا الصف هناك سبحان الله من الثوره الداخليه ما لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ان ابا بكر ياتي قضيه الرده يستشير الصحابه، يقول عمر يا خليفه رسول الله امرنا ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وهؤلاء المرتدين قالوا لا اله الا الله. قال يا عمر اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام، اجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو ان لو انهم منعوه عقال بعير او يعني حب يعني بسيط الحرم او عناقه كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقردهم عليه. فكان حروب الرده اول فتنه هزت الدوله الناشئه. فبعد شهور قام خالد بن الوليد على راس احد عشر جيشا جرده الغرباء، عاد المرتدون الى صوابهم وقتل فيما قتل منها الكبير وقتل من الكفار، واستتب الامن في جزيره العرب مره اخرى، ودخل الاسلام في هذه الوقت في 22 دوله. بلغنا عمر يوم ان بلغ ابو بكر القياده او الخلافه لعمر رضي الله عنه. بعد ان استسلم عمر رضي الله عنه عمل ثلاثه امور عجيبه. الامر الاول اصدر قرارا بعدم سفر اي صحابي خارج المدينه الا باذن خاص منه. عمر او نظره العربي يعني بطبيعته يعني يحب الشخصيات المرموقه، يحب الشخصيه التي تحت الابواب، فخاف عمر ان يكتب الناس بشخصيات الصحابه الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن الى اليوم مبهورون بشخصيه عمر، شخصيه خالد، شخصيه صلاح الدين الايوبي، شخصيه العز بن عبد السلام، شخصيه ابن تيميه، ابن حسن، ابن ابي حنيفه. لماذا؟ لان هذه قدوات التاريخ سبحان الله. فخاف عمر ان يقتتل الناس بهؤلاء الصحابه، فامر عمرا الا يخرج الصحابي من المدينه مسافرا الى اي مكان الا باذن خاص منه، فحجر على الصحابه السفر خشيته حتى ضمن قراراته انه عزل خالد بن الوليد. لماذا؟ لان الداخلين الجلد في الاسلام والذين ما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ان خالد ما يدخل في معركه وهو قائد لها الا وينتصر. فبدا مساله الشرك الخفيف تظهر في قلوب بعض الداخلين الجلد في الاسلام، فقام عمر واغلق الباب وعاد خالد بن الوليد على القياده ليعلم الناس ان النصر من عند الله لا من عند خالد. الامر الثاني ان عمر رضي الله عنه بدا يوزع المرتبات على الناس على سبقهم في دخولهم في الاسلام او رفض كان يساوي في الاعطيات. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه عمل ديوان الجند او ما نسميه اليوم الجندات العسكريه، يعني كل جندي مجدد في الجيوش الاسلاميه له اسم ومتى دخل الجيش ومتى التحق في اي سريه هو وتحت اي قياده الى اخره رضي الله عنه. ثم عمل في التاريخ الهجري بان استشار الصحابه عندما وصلت رساله من احد عماله ووقعها تحريرا في شعبان، فقدم عمر الخطاب هكذا، قال اي شعبان هذا؟ يعني شعبان هذا العام؟ ام شعبان العام الماضي؟ ام شعبان العام الذي من قبله؟ فجلس مع الصحابه فيما نؤرخ، فمنهم من اخترع يوم نزول اقرا، ومنهم من اخترع يوم ان ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اخترع يعني كذا وكذا، فاخترع عمر ان الاسلام صارت له دوله يوم ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا التاريخ الهجري من هذا اليوم. ظلت الدوله فتيه الى زمن عمر، دقت وفتحت ابواب فارس ودخلت دخلت فرس في دين الله ويعني آلت الى حولة الامام، دكت معاقل الروم في اليرموك وغيرها. بدات الدولتان الكبيرتان في حاله من الخوف الشديد من الدوله الناشئه الجديده. الفتنه الثانيه التي هزت الكيان الاسلامي مقتل عثمان رضي الله عنه وهو يقرا في المصحف وقتل وثار دار له بالنفيس على صفحه سوره التوبه وكان يقرا فيها، وكان عمر السن وصل 82 عاما ولم يبقى طويلا مع هذا ربما اذا انتهى قومه ان شاء الله رب العالمين. لكن مع هذه الهزه لم تهتز الامه وانما تولى الامر علي رضي الله عنه، فجاءت الهزه التي تليها بمقتله ليتحول الملك من خلافه راشده الى ملك عبود. وهنا بدا القضيه، يعني بدا نحن ندخل التاريخ الان، لان تاريخنا للاسف ما كتب بايدينا، تاريخنا اما كتب بايدي حافظين او اي اناس لا يحبون الاسلام او اي اناس من بني جلدتنا لكن قلوبهم غربيه، يعني اذا كانوا هناك مستشرقين فالذين كتبوا تاريخنا من ابنائنا مستغربين يحبون الغرب ويحبون ما يقوله الغرب سبحان الله، ويظهرون الغرب او هؤلاء في صوره الملائكه الاقوياء ويطورون ان نحن في صوره قمه مهلهله. المهم يعني ان هذه الفتنه حتى بتحويل الخلافة الراشدة إلى ملك عظيم لم تهدد الدولة المسلمة، وإنما صارت للعلماء قدرهم وللفقهاء قدرهم وللحكام قدرهم. فجاء معاوية وظلت الفتوحات مستمرة في هذا الأمر. ثم جاءت على مر التاريخ ثلاث مشاكل كبيرة: التتار، المغول، حروب الصليبية. ووقف صلاح الدين ليقول للأمة إنها زائفة، يعني انتصرنا عندما كنا نطيع الله وهزمنا يوم أن عصينا الله فلا بد أن نطيع الله مرة أخرى. وكان النصر في حصين هكذا أيضا التتار، وهكذا لما رفع قبض شعار وقت السماء والعجيب أو المفاجأة المذهلة أن دخل التتار وصاروا مسلمين سبحان الله العظيم، وكانوا هم المدافعين عن الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم لما طرد الصليبيون من القدس وتسلم صلاح الدين بيت المقدس مرة أخرى وعادت إلى يعني حولة المسلمين وطردت عسكر الجحاف أشد، أيضا الأمة في هذا الوقت لم تهزم في داخلها، هجمت ظاهريا لكن لم تهزم في داخلها. فجاءت في العصر الحديث الدولة الفاشية الدولة العثمانية وصارت 4 قرون أدخلت الإسلام في أوروبا، يعني 17 مليون مسلم الآن الذين يعيشون في أوروبا أغلبهم بفضل الله عز وجل من ثمرات الفتح العثماني. لكن كانت مشكلة الأتراك، الأتراك شعب طيب، شعب فطري، شعب عنده العادات والتقاليد قوية حتى إلى اليوم. ربما تذكر بيت التركي الكمالي، يعني الذي يرفع كمالك التركي علماني يعني سواء في المشي او غيره، يعني لا يؤمن بالاسلام انه يعني يجب ان يكون بالاسلام يحصل الدين عن الدولة. تدخل في بيتي فعند الباب لابد من خلع حذائي، ثم اذا دخلت الى الداخل تجد يعني نعل الاخر، فاذا وصلت عزك الله الى دورة المياه للغسل يديك او هكذا لك نعل ثالث، وهكذا. هذه عادات وتقاليد مع انها تلتزم او تتفق مع العادات الاسلامية والعادات العربية. فالعادة والانس عند الاتراك اقوى من الدين سبحان الله للاسف. ولكن كانت مشكلة الاتراك انهم لم يدخلوا اللغة العربية في ايام صفهم وايام سيطرتهم على وانتاجهم لابناء الخلافه. لو تعلم الاتراك اللغه العربيه وادخلوا العرب في اداره شؤون الدوله كما كان ايام الدوله الامويه وايام الدول التي قامت على شؤون المسلمين كان الاسلام سهل. لكن المهم مع زوال الخلافه بدات يعني مع القرن الماضي بدأت المشكلة تتضح تماما أو المرض يذوب تماما في جسد الأمة المسلمة. هذا الكلام مهم جدا كمقدمة طويلة لموضوع قد يطول بعد ذلك. ثم تعالى نتشخص الماضي. طبعا لا طبيعة نتشخصه في دقائق والوقت يساهمنا والناس تعودت أن خطب الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق وكان يعني ما شاء الله عليهم يحضروا ده عند كل صلاة يعني على الأقل، مع أن في هناك ذبائح ما شاء الله لا نراها إلا من الجمعة إلى الجمعة، ربنا سبحانه وتعالى يكثر وطاقة إلى المساجد حتى نراها كثيرة في تعميد بيوت الله كما كان أجدادنا الصالحون. قول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله قد تكون الأمة الآن في حالة بداية اليقظة، لا أقول من النوم ولا أقول من اليقظة، هي حالة من بداية استيقاظ من نومها، بدأت الأمة تدرك الآن. صحيح في أمراض كثيرة وأمراض تكتاف وأمراض مؤلمة، لكن لابد من أن كل واحد يشعر مسؤوليته. يعني أضرب مثال من أشهر بسيطة أنفق شبابنا وبناتنا في الصلاة على اختيار أفضل مغني في برنامج هايل سبحان الله 432 مليون دولار، 432 مليون دولار. أطفالنا في فلسطين وفي العراق وفي قطاع الأرض لا يجدوا لقمة العيش ولا يجدوا دواء، وفي بعض الدول الفقيرة المسلمة التي فتحت بها الأمراض سبحان الله لا تجد، ولكن بعض الناس مصروفة تماما عن القضية. أنا لا أعيب عليه بقدر طبعا نعيب طبعا، لكن بقدر ما نعيب على الأب وعلى الأم وعلى الأسرة وعلى الذي أبقى هذا الأمر وعلى الذي أوجد هذا على الذات وعلى سبحان الله العظيم الذي سمح لابنه والنذر الارشاد وعلى الذي لم يقوي بهذه المناعه الايمانيه عند ابنه وعند الذكر سبحان الله ولم يلقطهم ولم يكن هو قدوه سبحان الله له لانه لا يشاهد مثل هذه الامور لكن قد يجلس مع بناته وزوجته ويشاهد سبحان الله ماذا تقول له ماذا تقول سبحان الله العظيم فيعني الانسان عندما يرى مرض مثل هذا المرض ماذا يقول فكيف الاساس أن أعود أنا كأب وتعود زوجتي كأم وأن تعود أنت كأب وكمسؤول وكراعي وزوجتك كراعية ومسؤولة إلى حولة الإيمان والدعاء إلى الله بالتوحيد ثم إقامة دين الله سبحانه وتعالى في البيت عندئذ يستحي الولد وتستحي البنت أن يرى حظا لكن دائما الأولاد ضد الأرض يعني أقول ولد ذاكر فأنت ذاكر لكن لما نشحن الشحنة الإيمانية في داخل قلبه يعرف أنه لو ذاكر أو ذاكر فصار إنسانا مرموقا إلى متى سوف نظل مسلمين مستنتجين متى سوف نصبح منتجين ننتج وتكون اليد العليا قد درسته هناك أنواع من التقنيات الحديثة لو قطعها عنا الغرب ربما توقفت حياتنا تماما هناك امور اصبحنا لا نستغني عنها لو اغلقوا علينا القبور لماذا لاننا سبحان الله مستهدفين لكن نريد ان نشحن هذا في اشياء ربما نكون قصرنا نحن ولكن نشعر الولد بالمسؤوليه ونشعر البنت بالمسؤوليه لماذا نذهب بابنائنا الى المدارس والجامعات لماذا نختار للولد جامعه كذا وكليه كذا وللبنت كليه لماذا لاننا نريد لا نريد ان يحصل على رخصه او على وريثه يعين بها المكان ليتزوج ويجب اولاده كما انجب ابوه من قبل ثم يدخلهم في نفس المعمعه لا هدف ولا وسيله لكن الهدف يجب ان يصحح اجلس مع ابنائي اليوم واقول لهم أنت يا بني دخلت كليه كذا أنت يا بني تريدين دخول كليه كذا لماذا؟ إذا السؤال لماذا؟ لأنني أريد يا أبي أن أكون طبيبا عظيما وأبي أنا بابا أريد أن أكون مهندسا عظيما طيب بعد أن تكون مهندسا والله المهندسة يشار إليها الزمان وعندما يأتي الزوج لم يأتي إليه زوج إلا غير حصل على مؤهل لكن يعني يطلق بابنا أولاد الناس طيب ثم بعد فيتزوج وبعد لا يعني كما أكتب على الله كما فعل بأشياءنا من قبل وتدور الدورة ولا هدف واضح لكن سبحان الله العظيم لما تنظر إلى الجيل الأول أيام الصحة أيام الصحة الإيمانية هذا سقط الإيمان أيام الصحة الإيمانية كيف كان الجيل سبحان الله كيف كان الجيل تأتي أم رملة أم حبيبة رضي الله عنها وسلمة من أرض الحبشة وهم ناس صحراويون ما رأوا غابات ولا أنهار ولا تماثيل ولا حيوانات غابة ولا غير ذلك فلما كان النبي يسأله صلى الله عليه وسلم أي شيء رأيت عجبا في أرض الحبشة يا أم حبيبة بالله عليك إنسانة عربية ما خرجت من الصحراء ما خرجت من خيمتها من مكة إلا إلى أرض الحبشة فرأت عجبا هناك في أفريقيا خضرة وغابات وحيوانات الغابة والأنهار والجبال والأمطار الغزيرة والسيول أشياء ما رأتها أمر طبيعي أن تقف وتقول رأيت كذا وكذا أبدا أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عجبا يا رسول الله يضعون في كنائسهم صورا يقولون إنها صورة المسيح وأمه سبحان الله يعني الأمر الذي لفت انتباهها هو أمر يخص الدين يخص الدين لكن ليست امور الدنيا بالنسبه لهم اسال انت سبحان الله ولد ذهب ابنك ذهب الى رحله سفاري او الى كندريا او شمال كندا او استراليا واساله ماذا رايت هناك لا يتكلم حتى تعرف الولد المتميز من غير المتميز عندما نرسل ابناءنا الى الخارج للتعليم او لغير ذلك نقول الولد يا بني عندما تهبط من المطار وتذهب الى المكان الذي سوف تكتب فيه تسال اول شيء عن المسجد اين هو هل في هذه المدينه مسجد اسلامي ام لا ما هي قائمه الطعام الحلال وقائمه الطعام المحرم من هناك امام المنطقه حتى تقوم اليه في المساء من هو المسؤول عن المسلمين في هذه البلد وهكذا هذا هو الولد الصالح اما الولد الاخر فانما يسال عن امور اخرى اريد ان اقول اننا يجب ان نشخص الذات تشخيص الذات إذا تخطأنا فقطعنا أن نخطط الدواب، وهذه السلة إن شاء الله خطط كلنا منها بدون أن نعيش معها بإذن الله رب العالمين، لأن الوقت قد يكون وحديثنا مع ربنا. اللهم ارحم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وارحمنا على القوم الكافرين، اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسط نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرة إلا أسرته، ولا كربة إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما معتديا إلا أريت فيه عشائر قدرتك يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين سوءا فاجعل تدميره بتدبيره. اللهم ارض سوءه إليه يا رب العالمين. اللهم امن بلاد المسلمين. اللهم امن المؤمنين الخائفين. اللهم حرر خوف اخواننا في العراق وفي فلسطين امنا يا رب العالمين. وحول ضعفهم قوه يا اكرم الاكرمين. اللهم اشفهم من مرض. اللهم اغنهم من فقر. اللهم انصرهم من ذله. اللهم اعزهم وانت العزيز الحكيم. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاصرين ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر. ثم حديث الاخوه صلاه ان شاء الله ونلتقي في جوله الاثنين كالعادة ان شاء الله بعد صلاه العشاء. جزاكم الله خيرا واقيموا الصلاه. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. قبل الآن إن شاء الله أتذكر أن من أفتح الأبواب الفاصلة بين المكانين، يعني حتى يرانا الناس ونراهم عن لا داعي للحوادث، لا نريد أن نغلق بالأبواب. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين بإذن الله. المرحلة الأولى من تشخيص المسألة هو الحديث عن الجيل الرباني الأول. هذا الجيل يعني نحن مكلفون تماما بما كلف به أبو بكر وعمر، أم أن أحد منا يظن أن أبا بكر وعمر كلفوا بشيء ونحن كلفنا بشيء آخر؟ يعني آيات كتاب الله هل قرأت على أبي بكر فقط وعمر، أم أننا ملتزمون تماما باستماعها وتنفيذها؟ يعني هل كانت مطبقة على أبي بكر ونحن لا، يعني لا علاقة لنا بها؟ طيب، طيب يقول قائل إن الرسول كان بينهم صلى الله عليه وسلم، وهل الرسول غالب بيننا؟ أما ينقل لنا علماءنا حياه من رسولنا صلى الله عليه وسلم كانما هو بيننا في كل حركه وسكنه في كل خطوه؟ لما خط سالم عن نافع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الست يقول انما الشهداء اربعه. الشهداء اربعه ايه درجه؟ رجل لقي العدو فصدق الله تعالى حتى تؤتي، فهذا في الدرجة الأولى، هذا الذي يرفع الناس إليه رؤوسهم يوم القيامة، فرفع رأسه حتى سقطت خلوصه، يعني إيه؟ تقطيع العظام على رأسه، فلا أدري أخلوصة عمر الأراض أخلوصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليك في دخل وقوله خلوصه في الحديث. اللي ايه؟ امانة النقص. يعني كأنما شرع الرسول يتكلم امانة. يعني الصحابة علماء الحديث بعد ذلك نقلوا لنا الاحاديث عن الرسول كأنك تجلس تسمعها من فم رسول الله. بعض الصحابة عدل النبي صلى الله عليه وسلم حركة كذابته في تشتته 51 مرة، وقال كذابة احدكم في صلاته اشد على الشيطان في المقام الحديث. على كل بعض الناس يرى انه لا ترفع السبابة الا في الشهادة اشهد ان لا اله الا الله، وبعض الناس يرى انه لا رفع للسبابة الاصغر، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا من الامور هذه من الامور التي يسر الله للامة الان الا تختلف فيها، وانما سبحان الله نعمل فيما اتفقنا عليه ويعمل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الامام الشافعي سبحان الله صلى فرق الصبح في الكوفة في مسجد أبي حنيفة فلم يقم. قال يا إله أنسيت ما سبق؟ قال كلا احترمت رقاد أبي حنيفة. أبو حنيفة ما عنده فروض السجد فهم عقل أين هذا الاحترام؟ لأن الإنسان ما يكون قليل البضاعة في الفقه وقليل البضاعة في العلم تجد ما شاء الله لسانه أقوى من قامته. لماذا؟ ما فيش ومجرد ما يعرف معلومة سبحان الله العظيم مسأل له سؤال. فالرجل الذي دخل على عمر وقال يا أمير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضرش؟ فقال عمر تقصد أنه ضحى بضرش. قال أمير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضرش؟ قال أبا الإسلام قل كلاما سويا في اللغة في من ضحى بضرش. قال يا أمير المؤمنين إنها لا. فقال له عمر يعني مش لغة لا مش عمر مش في دلاليب وإنك البعيد جالك إنك البعيد ما تسأل إنك أبدا انتهى سبحان الله. فالرحيم الأول هذا اللي هو أجداد من الصحابة إيه قضية في قضية أنهم دخلوا بحقيقة ومفهوم لا إله إلا الله 13 سنة هتكلم بقول الصحابة في مسجد بسيان رمضان هتكلمهم بالجهاد هتكلمهم بقرار مكان الناس ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله سبحانه. فلما قالوها وأدركوا معناها الحقيقي لما صار من المسلمين دولة في المدينة أبو الدحداع يتنازل عن مثال أبو بكر يتنازل عن مالي الكلية عمر يتنازل عن نصف مالي عثمان يرجع للجيش العسرة سبحان الله العظيم عبد الله بن عمر ورافع رضي الله عنهما عندهم 13 عاما يقف كل واحد منهم على أطراف أقدامه ليراه خطوط طويلة لكي لا يرجعوا ويشاركوا في المعركة. عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول لأبنائه الأربعة يقول يا أبتي أنت أعرف ونحن نجاهد النيابة عنه هذا لا قال يا أبي فذهب فاستكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرج وليس على الأعرج إيه قال يا رسول الله والله إني أحب أن أبقى بعرج في هذه الجنة. قال رسول الله بعناس بن عوف رأى أبناؤه أباه وحفظه من ابنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال مطيبا خاطره صلى الله عليه وسلم حقيقه من غير قدر الكلام يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر كلمه بدون حجاب وقال له عبدي تمنى عليك قال يا ربي اتمنى عليك ان تعيدني الى الدنيا لاقتل فيك مره اخرى مش اعود عشان قتل السرد ولا طبعا تشتري البيت لا اكتب فيه طبعا قال ما يبدل القول لذلك وما انا بغلام من العبيد انه ليلة لا يدعوك انتهى الطريق. اذا يقين خاصه سبحان الله يعني والمرأة الذي نقول يا رسول الله هل اثني على الطمع في الجنه فاصل واعتزل ام انه في النار فابكي الى ان اموت؟ يبقى متى تبكي؟ لما تعرف ما يجي في اياك ومتى تسكت؟ عندما ترى غير الصعيد قال لقد اصاب ابنك الفردوس الاعلى فقال اصبر واعتذر. هذا هو الجيل الذي جعل عمر يعص خارج المدينه ويرى المراه طبع ماء مغلي ماء يغلي والاطفال يبكون ما هذا يا ام الاطفال؟ قالت ماء تسكنه حتى ينام يعني يظن ان ايه الام ايه طبعه الى ان ينام والله بيننا وبين عمر لا اله الا الله وما ادرى عمر بك قالت عجبا ايام اهرمنا واتركنا غادر عمر المكان رجع لبيت المال يحمل سوال جوال البقيه والسمن ويقول عبد الرحمن بن عوف يقول يا عبد الرحمن احمل علي يقول يا امير احمل عنك ام عليك يقول احمل علي سكنتك امك تحمل وزني يوم القيامه يذهب ويوقف ويقول انا أنفق وأنت تصلحين، يعني أنا أنفق بالنار والنار الدخان يغلب باللحية، هو يصلح عبد الرحمن بن عوف ليلة شديدة البرد، وأنت تصلحين يعني أنت تأخذين الطعام في الأطباق وتبردين حتى يغسل الأطباق قبل أن ينام. أقول بعد أن أتم هذا الأمر تقول له والله كنت أولى بالأمر من عمر، سبحان الله يا ريت أنت اللي كنت عمر بن الخطاب أو أنت الآن أمير المؤمنين، سبحان الله. ويخترق الأطفرة يوم شديد البرد، يقول عبد الرحمن يا رب تعالى نعود إلى المدينة، قال والله يا ابن عوف لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون أتريد مني أن أقتل أبناء المؤمنين. هذه المسؤولية، هذه الشعور التي تجعل سعد في المسجد وعمر على المنبر يجلس وابتدع، قال لازم يوصل الاجتماع. لماذا؟ قال أعطيت كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل، فمن أين هذا؟ يقول عمر أين عبد الله بن عمر؟ قال نعم أجب عمك، مش أكرم يا ولد في خطوط حمراء، خطوط زرقاء، خطوط سوداء، لما بين الحاجات سوداء. أي عمك؟ قال أبي طويل فأعطيته الثوب، يعني أخذ الثوب فاكتبت الثوب لعمر. قال سعد كده النجم فرق وطلع اعتمد لك. هل قال عمر بعد ذلك أن سعد لا يسأل؟ سعد أذكر لسان طويل على أصحاب الكرامة، يا أخي لا يأخذ النصيحة إلا الشيطان، الشيطان ولا يأخذ النصيحة وأبناء النصيحة، قول النصيحة لا صابون الإسلام أما مين يفهم يأخذ صح؟ آه. طبيب يأخذ لكن أبوه رجل من الثلاثماء الحمد لله لا إله إلا الله تمر. لكن هذا الجيل الصالح، هذا الجيل النقي لما اخذ المنهج طبق المنهج والمنهج سهل وبسيط، فجاءه الناس والله كما تحدثنا انه اقام سنن الله الجاريه فاتى الله له بسننه الصالحه. اما نحن فدي موضوع حديث طويل بيننا ان شاء الله، نقول من اهل الدنيا ان شاء الله، واذا نكن من اهل الدنيا فقد نوينا نية خير ان نوقظ العثمان وان نوقظ النائم وان ننبه الغافل وان ناخذ يد الامه الى الظل، ان إن صرحنا نحن يا أصحاب ويا رواد المساجد صرحت الأمة وأنزل الله الخير، والله إن الأمة فيها خير كثير، والأمة فيها إن شاء الله الغرق لم يكن إلا الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمة تمر بحالات من المرض، فإذا صار المرض لابد للمستحيل من إيقاظ الهمة ومن تشفير الداء ومن وقف الدواء حتى نستطيع أن نأخذ منهج عمل. منهج عمل لا نحدد على حاكم او على عامل، لا منهج عمل لي شخصيا في بيتي ولك انت ولهذا ولهذا، كل واحد عنده مسؤوليه محدده، عنده برنامج عمل، برنامج عمل يعمله بحيث ان شاء الله اذا مات لقي الله وقد قدم للاسلام شيئا. ابن ارسلان الطالب السلجوقي رحمه الله كان قاتل الروم فهزموه على حدود بلاد القوقاز، فلم يبقى من جيش الا 15,000، فهو راجع قال انتظروني حتى استخير هل نعود ام نرجع. دخل خيمته في الصحراء، خرج الى جنوده وهو يلبس اكفاءه وقال قد استخرت الله واني عازم على قتال مره اخرى، فمن اراد منكم ان يعود فليعود ومن اراد ان يصنع ما صنعت فليصنع. اغتسل 15,000 جندي ولبسوا اكفانهم. تخيل واحد مقاتل لبس كفن، ماذا يصنع؟ استشهد منهم 7,000 واجهد وانتصر واجهد 8,000 بكاء لانهم سوف يخلعوا الاكفان الاخره ويعودون الى ثياب الدنيا مره اخرى. فاين ترك هؤلاء؟ لأنه الإنسان لما يكبر في الإخوة، أنا قلت لكم من قبل أنا وأنت لأننا نحب والعياذ بالله الدنيا ربنا يخرجها في قلوبنا ويجعلها في أيدينا كشارع البحر لا يجده الشرب إلا عطش، تقول لصاحب المليون وبعدين ولا غير مليون واللي معاه 2 مليون خمسة ولا غير خمسة نص مليار والمليار وبعدين كبر كبر ولم يملأ جوف معالم ربك حتى يعبد ولذلك نبشركم بأحاديث العصافير الأربعة قبل أن تعودوا إلى بيوتكم، لأن ربما عصافير بطونكم قد بدأت تزقزق وتشقشق واقنعت، وسبحان الله نسأل الله لا تدوك إن شاء الله بإذن الله. سيدنا سليمان الناشي رجل أربعة عصافير في المدورة من قصر بني إسرائيل، بعض عصافير على شجرة، ولما قلنا من العصافير تغرس او عزك الله الكلب ويمرح او النار يملك انه لا يقول لغه ويقول كلام، لان اثبت العلماء اثبتوا ان النحل اثبتوا لغه النحل. النحل يعمل ازاي؟ تعود النحله بعد ما تروح تلف القطاع، شوف الحقل بين الورد والزهر اللي فيه الرحيق اين تعود. اذا دارت حركه جاذبيه هكذا يعلم النحل ان مسافه الحق ما بين 50 الى 100 متر بالضبط، وقصوها العلماء. فاذا تحركت النحله حركه جاذبيه يبقى الحق اللي فيه البستان هذا بعد اكثر من 100 متر. فاذا تحركت حركه فيها اهتزازه سريعه سريعه جدا في الحربه يعلم ان الحق ما بينه في الحربه لكنك تخرج سريه النحل او القافله او الرجل هذا يخرج من السريه في طريق واحد الى سبحان الله. فاذا اقتربت النحله مئات الالاف من الاقدام تنزل النحله سبحان الله عندها اكتشف عندها قياس او يعني جهاز اقوام عضويه لقياس درجه البيت، فتجد في خط مستقيم على باب الخليه فرق خليته هيك لخليته جارتها سبحان الله. والحرق الاعجب اللي وقف على الباب اللي يشم رائحه النحل الداخل، اذا وجدوا نحله قد تعلقت اقدامها او تعلق جسدها بشيء من القدرات فرضوها حتى تنظر الناس ما تعود، لان ده مجتمع طاهر ما يفتح فيه لغيبه ولا نميمه ولا والله. الحمد لله ان الناس في عندنا ناس اخصائيين زي واقفين على باب الحلال، نعم وقف على باب هذا وراح كده الفرد ولو راح كده الجنه نظر تعالى ونظر رجل الظهر بس عايزين نظر الظهر الواقف سبحان الله. الحمد لله ان احنا مجتمع نحن، والا يعني احنا بندفع بعض، احنا ندفع بعض بالغيبه والنميمه والخوض في الاعراض والاهل والذنب وانقاذ الناس من سبحان الله. فاذا اكتشفت هذه هذه الحراسه دخل يعملوا عمليه تفتيش داخلي زي التفتيش على الايه؟ على الاسلحه الموجوده كل جوه الخليه والتفتيش تفتيش ثالث. بس هذا النحل لا يفتح كف يعني فهو لا يدخل النحل جوه. اذا اكتشفوا ان فرد من الافراد غافل الحراس ودخل برائحه كريهه لا يطرد، يمزقوه جربا ثم يحملوا بقيه جسده للخارج لان صارت النظام. ولذلك نحن صدقنا اذا رسمنا عند الحديث كنا نتعجب من الشيخ رحمه الله كان يقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يرفع راسه قبل الامام من الركوع يقلب الله وجهه يوم القيامه وجه حمار. لان هذا انسان متأبي على النظام، يعني الحمار ربما هو الحياه الوحيد الذي يطلب النظام مع انه ما ياخذ النظام، لكن يا اخي سبحان الله احنا كبشر بالسيارات بتخبط في بعض، عمرك شفت حمار خبط في حمار في الطريق؟ ها؟ يعني هل ده كده بالجمال كده حمار يرتكب حادثه مع اكيد الحمار؟ الانسان يا اخي هينزل يشوفوا بعض يا عم انزل القدوه في الحمار. الحمار لا يفتح سبحان الله، هل جئت للحمار قبل ان تحمله؟ فقال هذه الحموله فوق الوزن. سبحان الله العظيم. لكن الكون كله في حاله من الطاعه، المتمرد الوحيد هو المكلف الوحيد سبحان الله. المتمرد كل شيء، لا لا الولد متمرد والمراه متمرده والرجل كله متمرد، نسال الله ان يهدي لنا احوالنا سبحان الله العظيم. العصافير ولا انقلع كبير بن عصام من خلاص. قال سليمان: ماذا تقول مع العصافير؟ قالوا لا أصلا هو لا العصافير ولا العصافير، لأنه لو علمنا منطق الطير يا الله، ده لو واحد في الزمن ده علم منطق الطير كان يدير العالم كله. العارف المعقول هو ايه؟ كان عايز يقدمه مين؟ يقول احنا طبعا كذب الكذب اللي قام على الصدق يذكر الصدق ما يفتح. قال لا يا نبي الله لا ندرك ماذا تقول العصافير. قال انها تقول عجبا. العصفور الاول يقول وما تلف العقيده يا ليت الخلق لم يخلق. يا الدرجه دي لانه شاف الخلق بيعمل ايه الفرق سبحان الله. ويقول الثاني ويا ليته لما خلق هو عالم بما لا يخلق وما خلقت الجن والانس. المصيبه اللي حافظينه ما شاء الله عليهم بس مش منفذين عايزين حافظين ومنفذين. الصحابه كانوا حافظين ومنفذين والله الصحابه كان اغلبهم ما ياخذوا الكلام كله لكن يمكن الصحابه ياخذ ايه واحده يبطل يعيش فيها الايه بالرجاع. يا ليت الخلق لم يخلق ويا ليت لما خلقوا عملوا لماذا خلقوا فيقول الثالث ويا ليت لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. ما الولد عارف الامتحانات على الابواب صح ولا لا؟ في حد ما يعرف من الامتحانات خلاص؟ لكن تحتاج بقى واحد مجاهد واحد مستعد واحد ناقش واحد سبحان الله صعب سبحان الله. يا ليت لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا فيقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما عملوا أخلصوا بما عملوا أخلص نيتك لله أخلص نية لله. فإن أخلصت نيتك لله آتاك الله من فضله جزاك الله خير قبولك فيه ومن دم الدرع من بعد الوعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.